الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب. فالمسلمون إذا فطنوا من عهد بعيد إلى أصل من أصول الحياة الحديثة، وهو أن السياسة شيء والدين شيء آخر، وأن نظام الحكم وتكوين الدول فإنما يقومان على المنافع العملية قبل أن يقوم على شيء آخر. وهذا التصور هو الذي تقوم عليه الحياة الحديثة في أوروبا، فقد تخففت أوروبا من أعداء القرون الوسطى وأقامت سياستها على المنافع الزمانية لا على الوحدة المسيحية ولا على تقارب اللغات والأجناس. حاشية المصدر السابق. فأما الآن وقد عرفنا تاريخنا وأحسسنا أنفسنا واستشعرنا العزة والكرامة واستيقنا أن ليس بيننا وبين الأوروبيين فرق في الجوهر ولا في الطبع ولا في المزاج، فإني لا أخاف على المصريين أن يفنوا في الأوروبيين. وفيما نقلناه هنا من مستقبل الثقافة في مصر، خاصا بالأسباب التي تدعوه إلى فهم التجديد على أنه مسايرة للغربيين في كل شيء، أشار المؤلف إلى شيئين: إلى أن اتصال العقل المصري القديم بالعقل اليوناني كان اتصال تعاون وتوافق وتبادل مستمر منظم للمنافع في الفن والسياسة والاقتصاد. ويوضح هذا التفاعل نص منقول عن مولانا محمد علي في تعليقه على ترجمة القرآن الكريم، يقول: في سنة 332 قبل الميلاد فتح الإسكندر مصر وبنى مدينة الإسكندرية، ومن هذا التاريخ ظهرت مرحلة جديدة في ثقافة مصر، فقد اختلطت الثقافة المصرية بالفكر الإغريقي وغيره وأصبحت في طبيعتها ثقافة عالمية. وفي وقت هيرودوت تأثر العقل الإغريقي الحساس بالأسرار والحكمة المصرية، وبهذا صارت أرض مصر عالمية في الدين والثقافة والفلسفة. وبعد أن ضمت مصر في سنة 30 قبل الميلاد إلى الإمبراطورية الرومانية، أصبحت عبادة الإله المصري سيراتس شائعة في قلب الإمبراطورية الرومانية. انتهى. فالعقل المصري القديم إذن كان عقل السحر والحكمة وعابدا للإله سيراتس، وقد بقي هذا العقل دون أن يتفاعل في انسجام مع الثقافة العربية الإسلامية، ولذا كانت مصر أسبق الدول الإسلامية إلى استرجاع شخصيتها القديمة التي لم تنسها يوما من الأيام، ولم تهدأ ولم تطمئن إلا حين أخذت تسترد شخصيتها المستقلة في ظل ابن طولون وفي ظل الدول المختلفة التي قامت بعدها. الأمر الثاني الذي أشار إليه صاحب مستقبل الثقافة في مصر في هذا المقام هو أن تطور الحياة الإنسانية قد قضى منذ عهد بعيد بأن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساسا للوحدة السياسية ولا قياما لتكون الدول. والمسلمون من أجل هذا فطنوا منذ عهد بعيد إلى أن السياسة شيء والدين شيء آخر، وأن نظام الحكم وتكوين الدول إنما يقومان على المنافع العملية قبل أن يقوما على شيء آخر، وهذا أصل من أصول الحياة الحديثة. ولا أدري إذا كان المؤلف اليوم حاشية يشغل سيادته حينئذ منصب رئيس اللجنة الثقافية في جامعة الدول العربية كما حصل على جائزة الدولة التقديرية. انتهت الحاشية. ولا أدري إذا كان المؤلف يقصد مؤلف مستقبل الثقافة في مصر لا يزال يرى الآن أن الترابط بين الجامعة العربية على أساس من اللغة العربية والتاريخ العربي المشترك يمكن أن يستثنى من هذا الأصل للحياة، أي إلغاء اللغة ووحدتها والدين ووحدته في ترابط الشعوب وتكوين الدول. ولعلهما إذا ألغي اعتبارهما في الترابط في الشعب الواحد وتكوينه فإلغاؤهما أولى في الترابط بين جماعات عديدة ودول متفرقة. وعلى كل حال نخلص مما قاله هنا إلى أن التجديد هو أخذ كل ما عند الغربيين من فكر ومنهج للبحث وحضارة وعادات وتقليد في فصل الدين عن السياسة إلى آخره. والتجديد يرى أن ذلك هو الذي يناسب العقلية المصرية التي لم تتغير بأحداث الشرق الثقافية وفي مقدمتها الفتح الإسلامي العربي، وبقيت على وضعها القديم الفرعوني في انسجام وتعاون مع العقلية اليونانية وعقلية البحر الأبيض المتوسط. فالتجديد في الفكر الإسلامي الحديث في رقعة الشرق الأدنى من وجهة النظر هذه محاولة لا احتياط فيها لمتابعة التفكير الأوروبي في اتجاهه وفي أحكامه وفيما فصل فيه من مشاكل الحياة وفي مدارسه. ومكان هذا التجديد المختار هو الجامعة المصرية والقائمون على أمرهم العلماء الأحرار المستقلون. أما عدا ذلك من المؤسسات الدراسية القائمة كالأزهر فلا يصلح من وجهة النظر هذه لهذه الرسالة، بل لا يصلح حتى للإشراف على توجيه اللغة العربية والدراسات الإسلامية. يتحدث صاحب مستقبل الثقافة في مصر عن الأزهر في سخرية وفي تحريض للقائمين بأمر الحكم على ألا يحفلوا بأمره ولا برأي رجاله. فلا هو أي الأزهر كسب من حرية الرأي، ولا هو حصل من العلم الحديث، ولا هو عرف من اللغات السامية، ولا هو أتقن من علوم اللغة العربية نفسها ولا آدى بها ما يؤهله لهذا الإشراف، فضلا عن أن يجعل إشرافه على اللغة العربية نافعا مفيدا. حاشية مستقبل الثقافة في مصر الجزء الثاني صفحة رقم 310 انتهت الحاشية. يقول: يجب أن ننظر إلى اللغة العربية نظرة مدنية صريحة، وأن نعالج أمورها كلها على هذا النحو في غير تردد ولا اضطراب، وفي غير خوف ولا إشفاق. إننا انتهينا إلى عصر يجب أن تكسب فيه سوق التجارة باتهام الناس بالخروج على الدين. فقد أحسن المشرفون على شؤون التعليم منذ أكثر من نصف قرن أن تعلم اللغة العربية يحتاج إلى كثير من العناية ليصبح ملائما للتقدم الذي ظفرنا به في التعليم المدني. وأحس أن الأزهر لا يستطيع أن ينهض بهذه المهمة لمكانه حينئذ من الإسراف في المحافظة والامتناع عن التجديد والعجز عن أن يسيغ العلم الحديث، بل عن أن يقبل التفكير فيه. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 372 انتهت الحاشية. ويذكر المؤلف بطريق ضمني عجز الأزهر عن الصلاحية للإشراف على الدراسات الإسلامية في قوله: وليس من شك في طبيعة الحياة العصرية تقتضي أن تعنى كلية الآداب عناية خاصة بالدراسات الإسلامية على نحو علمي صحيح، لأن كلية الآداب متصلة بالحياة العلمية الأوروبية، وهي تعرف جهد المستشرقين في الدراسات الإسلامية، ومن الحق عليها أن تأخذ بنصيبها من هذه الدراسات لتلائم بين جهود مصر التي ترى لنفسها زعامة البلاد الإسلامية وبين جهود الأمم الأوروبية. طابع التفكير الغربي. أما التفكير الغربي الذي يجب أن يتبع هنا في مصر في منهجه وفي أحكامه في موضوعات البحث شرقية أو غربية باسم التجديد، فهو ليس إلا تفكير القرن 19 يومئذ. يجب أن يتبع هذا التفكير منذ أن نشأت حركة التجديد في مصر وتولت زعامتها الجامعة، وباشرت هذه الزعامة كلية الآداب أو أريد لها أن تباشرها. ومنذ دعا لهذه الحركة التجديدية صاحب مستقبل الثقافة في مصر. والتفكير الغربي في القرن 19 هو التفكير المادي الطبيعي الذي انتهى بالأوروبيين إلى ذروة الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية ولبلاد المواد الأولية في أفريقية وآسيا للصناعة الأوروبية، ثم إلى قيام الشيوعية الروسية في أعقاب الحرب العالمية الأولى سنة 1917 ميلادية. وهذا التفكير المادي يقوم جملة على تمجيد القوة المادية والمظاهر الحضارية الآلية والتفسير الاقتصادي للتاريخ البشري، كما يقوم على التقليل من شأن الروحية الدينية والمثالية الإنسانية أو الدينية الأخلاقية. فالتجديد الفكري في مصر أو الفكر الإسلامي المغرب أخذ نفس الطابع واحتكم إلى نفس المقاييس التي يحتكم إليها تفكير القرن التاسع عشر، وهو ما يسمى باتجاه الماديين العلميين أو التفكير المادي الطبيعي. وانزلق هذا التجديد في مصر بشعور أو بدون شعور إلى نفس الهدف الذي هدف إليه ذلك التفكير، وهو تمجيد القوة المادية والتقليل من شأن الروحية أو المثالية الإنسانية. والغرب قد مجد القوة المادية يومئذ لأنه يمتلكها، وخفف من وزن الروحية والمثالية الإنسانية لأنه لا يريد في الجانب العملي أن يسلك مع الشعوب التي استعمرها نفس السلوك الخاص بأصحاب القوة المادية وهم الأوروبيون، كما تحتم ذلك في الروحية الدينية أو المثالية الإنسانية. حاشية: التفكير المادي العلمي أو الطبيعي ينقسم إلى اتجاهين: الاتجاه الميكانيكي ميكانيستيك ماتيرياليزم، وهو لا يرى وجودا للروح أو العقل فضلا عن أن ينسب إليها تدبير الجسم، والاتجاه المادي دايلكتيكي دايلكتيك ماتيرياليزم، وهو المذهب المادي الماركسي ويرى وجود العقل والروح ولكن وجودها بعد وجود المادة وتابع لوجودها، ومعنى ذلك أنه إذا فنيت المادة فلا بقاء للروح أو العقل. انتهت الحاشية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى رأى الغرب في ضعف الشعوب المستعمرة وهي الشعوب الإسلامية في رقعة العالم الإسلامي فرصة يربط فيها بين مظاهر الضعف عندهم وبين ثقافتهم ومصدر هذه الثقافة، حتى يحول في وقت ما قرب أو بعد هذا الوقت بينهم وبين التمسك بهذه الثقافة واحتضانها، كما رأى في ضعف هذه الشعوب نفسها فرصة أخرى للتنفيس عن الصليبية التي دفعته فيما مضى وبتحريض من الكثلكة والكنيسة الغربية إلى الاعتداء على البلاد الإسلامية مدة 3 قرون تقريبا باسم الصليب دون أن يحصل على هدفه الأصلي، وهو طرد المسلمين من بيت المقدس وإبعاد السيادة الإسلامية عن مزار المسيحية، ودون أن يحصل على مغنم آخر سريع إذاك. وفي مجال التنفيس الصليبي جال الاستشراق جولته هنا في بحث الإسلام وعرض تعاليمه، جال جولته باسم البحث العلمي والمعرفة العقلية وصيانة تراث الإنسانية الماضية. أثر الحملة الصليبية في تشويه الإسلام. يحدثنا صاحب كتاب الإسلام على مفترق الطرق، حاشية: الكتاب نقل إلى العربية وطبع الطبعة الثالثة سنة 1951 ميلادية، والمؤلف هو المستشرق النمساوي ليوبولد فايس، أسلم وتسمى باسم محمد أسد وتولى رئاسة قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الباكستانية فترة من الزمن. انتهت الحاشية. يحدثنا صاحب كتاب الإسلام على مفترق الطرق عن أثر الحملة الصليبية في تشويه الإسلام وعن دراسة الاستشراق لتعاليمه، يقول: إلا أن الشر الذي بعثه الصليبيون لم يقتصر على صليل السلاح، ولكنه كان قبل كل شيء وفي مقدمة كل شيء شرا ثقافيا. لقد نشأ تسميم العقل الأوروبي عما شوهه قادة الأوروبيين من تعاليم الإسلام ومثله العليا أمام الجموع الجاهلة في الغرب. في ذلك الحين استقرت تلك الفكرة المضحكة في عقول الأوروبيين من أن الإسلام دين شهوانية وعنف حيواني، وأنه تمسك بفروق شكلية وليس تزكية للقلوب وتطهيرا لها. ثم بقيت هذه الفكرة حيث استقرت. إن من أبرز الحقائق على ذلك الفيلسوف والشاعر الفرنسي فولتير، وهو من ألد أعداء النصرانية وكنيستها في القرن 18، لكنه كان في الوقت نفسه مبغضا مغاليا للإسلام ولرسول الإسلام. حاشية: الإسلام على مفترق الطرق، صفحة رقم 58، انتهت الحاشية. أما وصفه لعمل المستشرقين فيوضعه في عباراته الآتية: لا تجد موقف الأوروبي موقف كره في غير مبالاة فحسب، كما هي الحال في موقفه من سائر الأديان والثقافات عدا الإسلام، بل هو كره عميق الجذور يقوم في الأكثر على صدود من التعصب الشديد. وهذا الكره ليس عقليا فقط، ولكنه أيضا يصطبغ بصبغة عاطفية قوية. قد لا تقبل أوروبا تعاليم الفلسفة البوذية أو الهندوكية، ولكنها تحتفظ دائما فيما يتعلق بهذين المذهبين بموقف عقلي متزن ومبني على التفكير، إلا أنها حالما تتجه إلى الإسلام يختل التوازن ويأخذ الميل العاطفي في التسرب، حتى أن أبرز المستشرقين الأوروبيين جعلوا من أنفسهم فريسة التحزب غير العامي في كتاباتهم عن الإسلام، ويظهر في جميع بحوثهم على الأكثر كما لو أن الإسلام لا يمكن أن يعالج على أنه موضوع بحث في البحث العلمي، بل إنه متهم يقف أمام خضاته. إن بعض المستشرقين يمثلون دور المدعي العام الذي يحاول إثبات الجريمة، وبعضهم يقوم مقام المحامي في الدفاع، فهو مع اقتناعه شخصيا بإجرام موكله لا يستطيع أكثر من أن يطلب له مع شيء من الفتور اعتبار الأسباب المخففة. وعلى الجملة فإن طريقة الاستقراء والاستنتاج التي يتبعها أكثر المستشرقين تذكرنا بوقائع دواوين التفتيش، تلك الدواوين التي أنشأتها الكنيسة الكاثوليكية لخصومها في العصور الوسطى، أي أن تلك الطريقة لم يتفق لها أبدا أن نظرت في القرائن التاريخية بتجرد وغير تحزب، ولكنها كانت في كل دعوة تبدأ باستنتاج متفق عليه من قبل قد أمله عليها تعصبها لرأيها. ويختار المستشرقون شهودهم حسب الاستنتاج الذي يقصدون أن يصلوا إليه مبدئيا، وإذا تعذر عليهم الاختيار العرفي للشهود عمدوا إلى اقتطاع أقسام من الحقيقة التي شهد بها الشهود الحاضرون، ثم فصلوها عن المتن أو تأولوا الشهادات بروح غير علمي من سوء القصد، من غير أن ينسبوا قيمة ما إلى عرض القضية من وجهة نظر الجانب الآخر، أي من قبل المسلمين أنفسهم. حاشية: المصدر السابق، صفحة رقم 51 و52، انتهت الحاشية. وإذا فحركة التجديد في الفكر الإسلامي بعد بداية القرن الحاضر تسير إما في طريق الاستشراق ودراسة المستشرقين القائمة على تشويه الإسلام وعرض تعاليمه عرضا مغرضا، وإما في طريق الفكر المادي المنكر للروحية أو المستخف بها. ولو استعرضنا من جديد بعد أسس هذه الدراسات الاستشراقية كما تصورها دائرة المعارف الإسلامية مثلا، وترددها مؤلفات زعماء الاستشراق من قساوسة المسيحيين وعلماء اليهود، لأمكننا أن نجملها فيما يلي: محمد مصلح ديني أسس ما سماه الإسلام، وأولى أن يسمى بالمذهب المحمدي. محمد بشر، وقرآنه صنعة بشرية، وصنعة بشرية يكثر فيها التناقض وعدم الانسجام. يقول المستشرق نيكلسون في كتابه الصوفية في الإسلام: والقارئون للقرآن من الأوروبيين لا تعوزهم الدهشة من اضطراب مؤلفه وهو محمد، وعدم تماسكه في معالجة كبار المعضلات، وهو نفسه لم يكن على علم بهذه المتعارضات، كما لم تكن حجر عثرة في سبيل صحابته الذين نقل إيمانهم استاذج القرآن على أنه كلام الله، ولكن الصدع من هنا وجد، وسرعان ما أظهر نتائج بعيدة الآثار. حاشية: الصوفية في الإسلام، صفحة رقم 87، ترجمة نور الدين شريبة، انتهت الحاشية. ويمضي قائلا: والإسلام الذي وضعه محمد تأثر فيه بالتعاليم الدينية السابقة عن تعاليم اليهودية والمسيحية، وبالأخص مسيحية الكنيسة السريانية، ثم إن محمدا في اقتباسه من المسيحية حرف الفهم فيما اقتبسه، لأنه حكم نفسه ومنزلته وقيمته الإنسانية في فهمها، فقد أنكر ألوهية المسيح متأثرا بنفسه كإنسان، ولم يرق هو في تصور نفسه إلى منزلة عيسى حتى يتصور أنه إله كما كان عيسى. ولو استعرضنا بعد ذلك اعتبار المستشرقين لمصادر الإسلام لوجدنا أنهم يعتبرون أن الإسلام في دراسته كما يؤخذ من القرآن والسنة يؤخذ من تفكير المسلمين في مدارسهم المتنوعة ومذاهبهم المختلفة في تاريخ جماعتهم، ومعنى ذلك أن لهذا التفكير نفس الحجة التي للقرآن والسنة الصحيحة، وهذا التفكير كذلك يصور الإسلام تماما كما يجب أن يصوره القرآن والسنة. فالإسلام والمجتمع الإسلامي سواء، أحدهما يصح أن يكون دليلا للآخر، بل يجب أن يكون دليلا على الآخر. والمذاهب الإسلامية في العقيدة والفقه من وجهة النظر هذه تعبيرات صادقة عن القرآن والسنة الصحيحة، والإسلام هو مجموع هذه المذاهب بالإضافة إلى القرآن والسنة، فلا فرق بين كتاب الله وصنعة الإنسان في هذه الرسالة. ومنطق اعتبارهم أن تفكير المسلمين ومذاهبهم تساوي في الحجية القرآن والسنة الصحيحة يؤدي إلى أن تفكير الباطنية والصوفية والملاحدة مثلا له نفس الحجية التي للقرآن والسنة، ومساو في القيمة لمذاهب أهل السنة ومعتدل للشيعة. وأن الفتاوى التي تصدر عن أصحاب الوظائف الرسمية في البلاد الإسلامية في أي عصر وفي ظل أي حكم لها نفس الحجية التي للقرآن والسنة. وأن أنواع تفسير القرآن الكريم المختلفة من صوفية رمزية إلى تعليمية باطنية، إلى تفسير بالتأويل، إلى تفسير بالرواية، إلى تفسير بالقصص الإسرائيلي لها نفس الحجية التي للقرآن. وأن الإنسان المسلم في كل عصر وبانتسابه إلى الإسلام على أي وجه حجة على الإسلام وسلوكه في حياته وتأديته لعبادته تمثل تعاليم الإسلام في الأخلاق والعبادة. هذه نظرة المستشرقين إلى الإسلام وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في صلته بالقرآن وإلى مصادره وتقدير هذه المصادر. أما قيمة الإسلام كدين وكمصدر توجيه في الحياة في نظرهم، فإنهم على نحو ما ذكرنا سابقا يخضعون هذه القيمة والحكم عليها إلى اتجاهات الغرب في الحياة وإلى نظراته وآرائه، لأنها في نظرهم هي اتجاهات الحياة الحضارية التي تمثل الصورة الراقية لحياة الإنسان. ولا يسلك المستشرقون مسلك المسلمين في التدليل على قيمة الإسلام في صلته بالحياة بحال المجتمع الإسلامي الأول على عهد الرسول وصحابته، إذ أن هذه الحال التي كانت للمجتمع الأول لا تقوم في نظرهم دليلا على القيمة التوجيهية للإسلام كجملة من المبادئ والوصايا في حياة الإنسان. إن سيادة المسلمين إذ ذاك كما يذكرون كانت بالسيف والقوة، ولم تكن نتيجة للروحية والتوجيه الديني، ثم إنها كانت لفترة قصيرة انحطت بعدها أفهامهم ومداركهم، وسقط مستواهم في الحياة والتوجيه مما يدل على أن الإسلام كدين غير عملي وغير مثمر. فالمستشرقون إذن لا يقيمون الإسلام من نفس تعاليمه ومبادئه ومن علاقة هذه التعاليم بطبيعة الإنسان وتوجيهه كفرد وتوجيه مجتمع، كما يقيم كل دين أو مذهب فلسفي عند تقديره والحكم عليه. إنهم لا يريدون أن يسلكوا هذا الطريق، رغم أنهم يدعون أن بحثهم في الإسلام يقوم على أساس علمي، وربما يرون غير مشاركين غيرهم من العلماء الأوروبيين أن الطريق العلمي في بحث الإسلام هو إنكار قيمته مقدما وليس تقديره من ذاته ولذاته، بغض النظر عن الشروح الإنسانية التي جمعت حوله وليست من مقوماته الذاتية في شيء. وتخلص هذه الدراسات الاستشراقية للإسلام في جوانبها الثلاثة، في الأسس التي قامت عليها، وفي تقدير مصادر الإسلام، وأخيرا في تقييم الإسلام كدين، إلى أن توصي المسلمين بالأمور الآتية. إن المجتمع الإسلامي في صلته بالإسلام لم يكن على نحو قوي إلا لمدى فترة قصيرة هي الفترة الأولى على عهد بدائية المجتمع الإسلامي، وبدائية هذا المجتمع هي التي أوجدت نوعا من التلاؤم بين الحياة فيه وتعاليم الإسلام. وبعد مضي هذه الفترة القصيرة البدائية اتسعت الفجوة بين الطرفين، بين المجتمع وبين الإسلام كمصدر توجيه في الحياة. وكلما تطورت الحياة بالمجتمع الإسلامي بفعل العوامل الخارجية الثقافية والسياسية والاقتصادية، كلما تخلف الإسلام عن أن يجاري تطور الحياة لهذا المجتمع. وما زالت الفجوة تتسع حتى أعلنت تركيا الحديثة مقر آخر خلافة إسلامية إبعاد الإسلام عن مجال الحياة العامة وتركه في ضمير الفرد مستورا لا يعبر عنه الفرد إلا لنفسه فقط وفي غير إعلان أو حماس. إن التخلف عن تنفيذ تعاليم الإسلام تمليه الضرورة الاجتماعية تحت ضغط ظروف الحياة المتجددة التي لم يستطع الإسلام أن يكيفها في ضوء تعاليمه، ولم يستطع أن يلائم بين تعاليمه وبينها. والتشديد في تعاليم الإسلام معناه من وجهة النظر هذه إذن العزلة في الحياة، والتخلف في استخدام وسائل الحضارة، والترحيب بالفقر والمرض والجهل للسكان المسلمين على نحو ما هو الحال ببلاد الجزيرة العربية التي تطبق الإسلام رسميا. أفليست هي النموذج في تطبيق الإسلام؟ إن التطور وهو قانون الحياة العام الذي لا مفر من الخضوع له يجب أن يستخدمه المسلمون في إسلامهم ليسيروا العالم الغربي الحديث ولينجوا من أسباب الضعف والفساد. ويجب لهذا أن يتطوروا بالإسلام نفسه كدين. وهنا يقترح المستشرقون هذه السبل لإتمام عملية التطور. يرون مثلا أنه يجب في تطور الإسلام كدين أن يستعان فيه بالمسيحية التي هي المثل للدين كتوجيه روحي لتصفية النفس ومحبة الله. وبناء على ذلك يجب ألا يتشدف الإسلام بتكييف العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وعلاقاتهم الدولية مع غيرهم، كما لا يتشبث بتكييف علاقات رؤوس الأموال في الصناعة والتجارة بين الممولين والعمال أو بين أصحاب الأموال والطبقات الفقيرة، فيتدخل بالحل والحرمة ويتدخل في تقدير نسبة ما يحصل من الأرباح كزكاة لرد طغيان الفقر والعجز. يجب على الإسلام في رأيهم أن يترك أمر هذه العلاقات تركا تاما لتخضع في حرية مطلقة إلى المصالح المشتركة وحدها وإلى أحوال العصر التي تحدد هذه المصالح، أي يجب أن تكون للعلمانية المكان الأول هنا. ويرون أنه يجب في تطور الإسلام أن يجاري المسيحية في هدفها وهو تنمية المحبة الإلهية في نفوس المؤمنين به، ويقصر نشاطه على ترويض المسلمين على هذه المحبة في حياتهم العملية. يجب أن يأخذوا بالصوفية الحلولية التي لا تجعل الله بعيدا عن الإنسان ومخيفا له، بل تجعله في الإنسان نفسه حتى يكون قريبا منه ويحبه، بدلا من أن يتصوره قاهرا جبارا متكبرا عليه، حاشا لله. انتهى الوجه الأول.